فصل في نقض العهد. إذا أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم دين الأمة أو اعتدى بقتل أو زنا على مسلم أو قطع الطريق اعتملا أو كان للجاسوس ذا إيواء أو ذكر الإسلام بلا ذاء ينتقض العهد له لأهله وقتله حل وحل ماله.